Yeah. يمنون عليك الله. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. مش الحمد النبي النبي يا جماعة تخمنا في الضلمة عايزين نسمع معاني تخمنا في الضلمة يمنون عليك أن أسلموا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. إن الله يعلم. يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون نور على نور. بل

يكرمك ابو احمد. الله يفتح عليك. الله يصلح حالك. الله يهنيك منك يا رب. كذلك الخون. كذبت قرنهم قوم you اكرمك اسكت يا شيخ. فاصحاب ليكه وقوم تبع. الله الله انت ايه الحاجات دي؟ حضرة النبي مش حتى بدي والله. اه والله. جت على السكة دي. لا كلمك ابا. الله ينور بحيط ابو جبل المسلم. كنا ورا على طول. كذبت قالهم قوم تكلفا وقوم الصلاة والسلام. خلاص يا جماعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا Thank you. Yeah.